على نور الكمال وكمال النور مع بعض الأنوار ومجمع الأسرار. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد في هذه الليلة في مثل هذه الليلة في مثل هذه الأيام في مثل هذا الشهر. ولد سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وتجملت الدنيا لنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور، صاحب الجبين الأزهر. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على مبعوث العناية الإلهية، شمس الهداية الربانية، سيدي أبا القاسم وأبا عبد الله وأبا إبراهيم الحبيب المصطفى رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد في ربيع الأنور وعن قصد وعن عمد. أيها الناس، أيها الأحباب، عن قصد وعن عمد أقول عن ربيع، حتى اسم الشهر حلو، الشهر حتى شهر رمضان اسم رمضان من كسرة الرمضاء أي من كسرة الحرارة. حتى اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، اسمه أحمد، اسمه محمود، اسمه الماحي الذي يمحو به الله الكفر، اسمه العاقب الذي ليس بعده نبي، اسمه أسماء النبي متعددة عليه الصلاة والسلام. حتى الأسماء المحيطة بسيدنا رسول الله فيها من الجمال والدلال والكمال. أبدأ باسم ربيع، حتى اسم الشهر اللي اتولد فيه سيدنا النبي اسمه حلو، اسمه ربيع الأنور. وأنا عن قصد وعن عمد أقول ربيع الأنور ولا أقول ربيع الأول، لأنه الشهر الذي نور بميلاد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، شهر تشرف بميلاد سيد البشرية اسمه ربيع. كل الأسماء المحيطة بالنبي حلوة، الشهر اللي اتولد فيه اسمه ربيع، أبوه اسمه عبد الله، جده اسمه شيبة الحمد، أمه آمنة بنت وهب، حاضنته أم أيمن بركة الحبشية، مرضعته الأولى التي التقم ثديها من أول مرة هي سويبة. وخلي بالك سويبة دي كانت خادمة لأبو لهب، وخلي بالك سويبة دي لما رضعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من بطن أمه على طول، حتى يعلن للناس أن سيد الناس الذي نقل الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس رضع أول مزقة لبن دخلت جوف النبي من امرأة خادمة عبدة، ليعلن نهاية العبيد عليه الصلاة والسلام. وسويبه اللي رضعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت رضعت قبليه عمه الحمزة، فسيدنا النبي له إخوات من الرضاعة، أما الأخ الأول هو سيدنا الحمزة أسد الله الحمزة ابن عبد المطلب، أما المرضعة الثانية كانت سيدة حليمة السعدية اسمها به حلم وبه سعادة. حتى اخواته، اخوات سيدنا النبي في الرضاعة اسماءهم حلوين، اول واحد في اخوات سيدنا النبي اسمه عبد الله، اخت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة اسمها أنيسة من الأنس، أخت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة اسمها الشيماء. وللشيماء حكايات وللشيماء روايات، كفى أن الشيماء أخت النبي في الرضاعة تقول حل بنا الجدب في ديار بني سعد، حل بنا الجد، جاعت الناس، جاعت البهائم في ديار بني سعد لما ذهبت أمي وجاءت بالطفل محمد بن عبد الله، دخل علينا ديار بني سعد فكأن البركات نزلت من السماء. تخيل سيدنا النبي لما جابت حليمة السعدية من هناك جابته هنا وحطته في ديار بني سعد، كأن البركات ورد والعهد على من قال ورد. في حديث ورد عن السيدة حليمة السعدية قالت: لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة عندما نسير في ديار بني سعد، عندما نسير في جبال بني سعد، عندما نسير في وديان بني سعد، عندما نسير في الجبال، لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا وجه النبي محمد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في الوجه الشريف؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فآهن ثم آهن ثم آهن ثم أكمل مع الشيماء، آهن ثم آهن ثم آهن لو ترى وجه طه، صلوا على طه، آه لو ترى وجه طه، وجه سيدنا النبي. انت عارف وجه سيدنا النبي؟ انت نفسك تشوف وجه سيدنا النبي؟ بالله عليك، بالله عليك، انت جيت في يوم من الايام وصليت ركعتين قبل ما تنام وقلت يا ربي وريني سيدنا النبي في المنام، صليت ركعتين خلصين مخلصين، والله لو ما طلعتش النهاردة من هنا من عند آل الجنيدية بيت الميال من البراهمة مركز قفط محافظة قنه بصعيد مصر، لو ما طلعتش في ليلة ميلاد النور، في ليلة ميلاد الحبيب، لو ما طلعتش إلا تروح بيتك بس تصلي ركعتين خالصين مخلصين وتسأل رب العالمين وتقول له أنا نفسي أشوف سيدنا النبي في المنام. والله لو سألت ربنا بصدق إلا لادي في ليلة الميلاد، لو سألت ربنا بصدق لا تشوف سيدنا النبي في المنام. اللي بيقول لك في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. انت عارف وجه النبي يعني ايه؟ الاول تصلوا عليه، والثاني بعد الصلاة عليه. اقول لك لو انت ماشي في الجنة وفجأة يجي من بعيد وش وجه بيضحك وتعلوه الابتسامة وتنظر وكأن سيدنا النبي جاي لك من بعيد. لما انت تمشي في الجنة صلى عليه، نفسكم تمشوا في الجنة ولا ما تمشوش؟ نفسكم تروحوا الجنة ولا نفسكم ما تروحوش؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا عليه الصلاة والسلام. الوجه الشريف قال فيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن القمر الذي يسطع في علياء السماء لا يستحي أن ينظر إلى وجه رسول الله. الوجه الشريف قال فيه سيدنا العباس بن عبد المطلب: أبيض يستسقى الغمام به عليه الصلاة والسلام. الوجه الشريف قال فيه سيدنا جابر بن سمرة، واسمع سيدنا جابر يقول لك: أنا كنت قاعد ليلة 14 وكان القمر فيها بد، انظروا للقمر كده في السماء، النهاردة ليلة 11، يا الله والله النهاردة ليلة 11 ربيع، ولما تنظر للقمر كأن القمر مكتمل، لأن بعد ساعات ستحل ذكرى مولد سيد السادات عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر بن سمرة بيقول لك: أنا كنت قاعد ليلة 14، كنت قاعد مع مين يا جابر؟ قال: كنت جالس مع سيدنا رسول الله. ماذا فعلت يا جابر؟ قال: جعلت أنظر إلى القمر، القمر في السماء. سيدنا جابر في ليلة 14 قاعد مع سيدنا النبي يقول لك: جعلت أنظر إلى القمر في السماء وأنظر إلى وجه رسول الله، أنظر إلى القمر في السماء وأنظر إلى وجه رسول الله، أنظر إلى القمر في السماء وأنظر إلى وجه رسول الله فوجدت وجه المصطفى أحلى وأبيض وأجمل من القمر الذي في السماء عليه الصلاة والسلام. كيف لا ووجه النبي قمر، كيف لا والنبي بدر البدور، كيف لا والنبي شمس الشموس، كيف لا وبعد ساعات ستحل ذكرى ميلاد سيد السادات. آه ثم آه ثم آه آه لو ترى وجه طه أو عيون في صفاها. عيون النبي قالت آمنة الوهبية في عيون النبي. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام نزل ساجدا لله رافعا أصبعه السبابة إلى السماء كأنه يقول لا إله إلا الله. تقول آمنة الوهبية نظرت في عيون النبي فوجدت عيون النبي مكحولة. اعلموا أن عيون النبي كانت مكحولة ليست بكحل أهل الدنيا إنما مكحولة بالكحل الرباني. تقول آمنة الوهبية نظرت في سرة النبي وجدت أن النبي قد كان مقطوع السرة. نظرت في النبي وجدت النبي نزل مختونا حتى لا يطالع أحد على عورة النبي عليه الصلاة والسلام. هو بشر ولكن ليس ككل البشر، هو بشر ولكن ليس كأي البشر. آه لو ترى وجه طه أو عيون في صفاها، آه لو تشم ريح طه، آه لو تضم صدر طه، آه لو تمس كف طه. كف طه قال فيها سيدنا أنس بن مالك قال خدمت في بيت رسول الله 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته. لما فعلته يا أنس؟ شوف الأخلاق، ما انت عشان تحتفل بسيدك النبي تحتفل بالأخلاق، عشان تحتفل بسيدك النبي تتبع سنته. اسمع انا عم اقول لك ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول لك آه لو تمس كف طه تسلم على سيدنا النبي بس. سلم عليه سيدنا أنس بن مالك وقال في حديث طويل. قال سيدنا أنس بن مالك خدمت في بيت رسول الله 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته. لما فعلته يا أنس؟ وما قال لي لشيء لم أفعله. لما لم تفعله يا أنس؟ والله ما شممت عطرا ولا مسكا أطيب من عرق النبي، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي. آه ثم آه ثم آه آه لو ترى وجه طه أو عيون في صفاها، آه لو تشم ريح طه، آه لو تمس كف طه، آه لو تضم صدر طه. كل هذه الأنوار تراها إذا رفعت صوتك بالصلاة على الحبيب المصطفى طه. الله العظيم لو صليت عليه الليلادي لحد ما تنام. بص روح من هنا الليلادي وصلي على سيدك الحبيب لحد ما عينيك تغفل وتنام، لعل يأتيك سيدنا النبي في المنام. احنا محرومين يا ناس، والله احنا محرومين. ما انت لازم تحتفل بسيدنا النبي، تحتفل بأخلاقه. شوف هو عمل ايه أخلاقه. انتقلوا بحضاراتكم فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نوورة البداري بإسيوط إلى هنا في جنوب الصعيد في جنوب الوادي هنا في محافظة قنا، هنا في مركز ومدينة قفط العامرة، هنا في قرية البراهمة، هنا عند عائلة الجنيدية آل الميال، في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا العرس الإسلامي الكبير وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف المهندس ابن المهندس، بزفاف المهندس إسلام ابن معالي المهندس أحمد عباس نصر الدين الميال. أسأل الله أن يتمم الفرح على خير. قولوا أمين. اللهم آمين يا رب العالمين. انتقلوا بحضراتكم إلى حيث أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وأخلاق النبي احنا محتاجينها في الصعيد قوي اليمن دولة. أخلاق النبي احنا محتاجين نعرفها عشان نمشي على نفس الطريق. أخلاق النبي احنا محتاجين نعرفها عشان نعرف سيدنا النبي عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. مين الأسوة الحسنة ومين القدوة الحسنة؟ سيدك وحبيبك وطبيبك. أنا عايزك تعلم ولدك في البيت إن قدوة يكون سيدنا النبي. العيال اليمن دولة اتكلمها يقول لك عما نحب اللاعب الفلاني. العيال اليمن دولة تكلمها يقول لك نحب المغنوات الفلاني. العيال اليمن دولة تكلمها يقول لك عم حب فلان وعلان دخل أعربي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله متى الساعة؟ هو متى يوم القيامة يا سيدنا النبي؟ نظر إليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له وماذا أعددت لها؟ طب انت عم تسأل على يوم القيامة، انت عملت ايه ليوم القيامة؟ ايه اللي عديته؟ انت مستعد ليوم القيامة ولا مستعدش؟ متى الساعة يا رسول الله؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال أعددت حب الله ورسوله. حب ربنا وحب سيدنا النبي. تخيل سيدنا النبي رد عليه قال له ايه؟ قال له أنت مع من أحببت يوم القيامة، أنت مع اللي هتحبهم. يبقى أنا قلت لك إحنا محتاجين شوية أخلاق، محتاجين كيف نتعامل مع الناس، محتاجين كيف نتعامل مع البشر. زمان، ومش عم أقول لك من زمان، قول من 20 سنة عدوا، كانت الناس والله القرية كلها تأكل في طبق واحد. إن كان واحد معدي سلام عليكم على جماعة بيأكل يحود يأكل معاهم. ليه؟ لأن القلوب هنا صفيانة، القلوب هنا رضيانة، القلوب هنا مليانة بالإيمان. اسمع تعال الآن، ممكن واحد يروح عنده واحد وما يأكلش عنده أبدا، وممكن يأكل عنده وبعد ما يأكل عنده يطلع يخونه، يطلع يمسك سيرته، يطلع يقول عليه كلام ما حصل. ما احنا زمان كان في حاجة اسمها العيش والملح، تأكل مع ود عمك عيش وملح، تأكل مع أخوه، تأكل مع قريبك، تأكل مع واحد من أهل بلدك. فين العيش والملح اليمن دولة؟ قولوا لي. احنا محتاجين نعرف سيدنا النبي في المواقف الصعبة كان بيعمل ايه. أشد موقف على سيدنا النبي، اللهم صل عليه، وأشد موقف على أي حد من الناس إنه هو يريد قتلك، العريس المهندس. تعال يا عريس عشان نقول لك ان الناس محتاجة ايه. تعال من هنا. الناس محتاجة انك تعرف تتعامل ازاي في المواقف الصعبة. اصعب موقف ممكن يقابلك ان واحد يحاول قتلك، يحاول قتلك، يمسك البندقة ويضربك بيها. اصعب شيء ان واحد يمسك عصايا ويضربك بيها، او اصعب شيء ان واحد يريد قتلك. تعرف يا عريس صليت على حبيبك العريس المهندس اسلام ابن المهندس احمد عباس نصر الدين الميال آل الجنيدية هنا بقرية البراهمة مركز مدينة جفت العامرة بمحافظة جنا بصعيد مصر. فيه اصعب ان واحد يريد قتلك؟ لا مفيش. تعمل له ايه؟ العصبية الصعيدية عندنا لما يلاقي واحد، ما احنا بقينا زي اهل ليبي، وانا عارف ان الليبيين اغلبهم بيتفرج علي، في عصبية والله العظيم. وصلنا المرحلة هنا في الصعيد انك انت لو معد ولقيت قريبك بيتعارك مع واحد من غير ما تعرف بيتعارك عليه تروح ضارب مع قريبك، تضرب مع قريبك، تضرب معاه. طب الاول اعرف ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما. انصر اخاك مظلوم، ترفع عنه الظلم اللي هو فيه. تنصر ظالم انك انت تحذره من الظلم، ما تقول له ما تظلمش الناس. احنا عندنا سيدنا النبي، انا اصور لك المشهد ده يا عريس عشان تمشي على اخلاق النبي، تمشي على نهج النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله اسوة حسنة. سيدنا النبي صلوا عليه. دخل أعرابي كافر من بلاد بعيدة دخل المسجد على حضرة النبي، مباشرة توجه أمسك بتلابيب جلباب النبي، أمسك بتلابيب جلباب النبي وظل يضيق الخناق على سيدنا النبي، عم يخنق قوي، عم يخنق واعر، مسك في سيدنا النبي حتى يقول رواة الحديث كادت أنفاس النبي أن تخرج ولا تدخل مرة أخرى. يبقى ده عايز إيه؟ ده عايز يقتل النبي، ده عايز يموت النبي، ما فيهاش كلام تاني، ما فيهاش مصطلحات تاني، ما فيهاش انك تزوج في الكلام زي الناس اللي عم تزوج في الكلام في المجالس، يكون الحق ظاهر قدامك وتحاول تضار الحق شوية. والله فيه ناس في قعداتنا تحاول تضاري في الحق، يا اخي الحق ظاهر، اختك ليها ميراث، الحق ظاهر. يجي واحد من رجول الدكك نعوذ بالله منهم يقول لك يا عم رضيها ب10,000، رضيها ب15,000، الحق ظاهر. وفيه بعض الناس تحاول تدفن الحق. اسمع، الرجل ده كان عايز يقتل سيدنا النبي، صليتوا عليه، خلصوا سيدنا النبي من الرجل الكافر وربطوا الكافر في سارية من سوار المسجد. هي سارية يعني ايه يا عريس؟ يعني عمود من عواميد المسجد. فقام النبي بعد ان هدأ النبي قال أين الأعرابي؟ قالوا الذي كان يريد قتلك يا رسول الله. قال نعم، الذي كان يريد قتلي. ذهبوا بالنبي إلى الأعرابي، كان مربوط في سارية من سوار المسجد. قال النبي العربي صلوا عليه، فكوا وساقه. أول حدا فكوه، فكوه نظر النبي العربي للأعرابي اللي كان عايز يقتله قبل شوية. قال له يا هذا أراك غريبا، ده انت غريب عننا يعني مش من البلد هنا عندينا، أراك غريبا. اسمع للنبي، الرحمة المهداة، النعمة المزداة، كيف يتعامل مع المواقف الصعبة عشان تعلم ولدك وتعلم بنتك وتعلم أخوك وتعلم ولد عمك وتعلم قريبك إن العصبية ما تنفعش. وإحنا كصعايدة معروفين بالكرم، يبقى إحنا لازم نتعرف بالعفو عن الناس. قال سيدنا النبي سيد الناس للراجل الأعرابي اللي كان عايز إيه يا عريس؟ كان عايز يقتل النبي. ما انت حظك إلا لادي إنك أنت متجوز في ليلة ميلاد النبي. أسأل الله كما تزوجت في ليلة ميلاد النبي أن يرزقك ولدا صالحا عاجلا غير أجل وتسميه محمد على اسم النبي، صليته عليه. سيدنا النبي بيقول للأعراب اللي كان عايز يقتله، بيقول له أراك غريبا. اسمع سيدنا النبي قال إيه؟ إن كنت غريبا آويناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت عطشانا رويناك، وإن كنت عريانا كسوناك. هنا ينزل سيدنا جبرائيل يطوي السبع سماوات قائلا السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإجلال والإعظام والإكرام، ويقول لقد عجبت من أخلاقك ملائكة السماء يا رسول الله، لقد عجبت من أخلاقك ملائكة السماء يا رسول الله. هو سيدنا النبي صليته عليه اللي قال في عقله ايه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. وسيدنا الشيخ محمد عبد العاطي موسى الأرمنتي حبيبي وحبيب قلبي، نتمنى النهاردة يجيب لنا سورة النجم. اسمع اسمع عشان هجيبهم لك كده ورا بعضهم. سيدنا النبي قال ايه في عقل النبي؟ قال ما ضل صاحبكم وما غوى. قال في عين النبي ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. قال في لسان النبي وما ينطق عن الهوى. قال في وحي النبي إن هو إلا وحي يوحى. قال في علم النبي علمه شديد القوة. قال في قلب النبي ما كذب الفؤاد ما رأى. قال في صدر النبي ألم نشرح لك صدرك. وجبنا يا مولانا السورة ألم نشرح لك صدرك. اسمعه اسمع يا مولانا، الهمات جايك من فوق، ما هي ليلة ميلاد النبي. قال في صدره ألم نشرح لك صدرك. قال في ذكره ورفعنا لك ذكرك، قال في ظهره ووضعنا عنك وزرك، قال في حلمه، أيوة حلمه الرجل كان عايز يقتله، قال في حلمه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، قال في نوره لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال في كله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، طب قبل ما نقول البيتين بتوع الشعر في سيدنا النبي، امال المهندس الكبير فين؟ المهندس احمد عباس نصر الدين المهندس بالبترول بدولة قطر، يقرب مني شوية كده عشان نشوف العريس عايز منه ايه. سيدي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن، هو اللي صلى عليه البشر بس ما حصلش، ده هم البشر ما يعرفوش يصلوا عليه، تعرفوا تصلوا عليه؟ والله ما تعرفوا تصلوا عليه، بتقولوا عليه الصلاة والسلام، أو بتقولوا يا ربي صلي عليه، أو بتقولوا اللهم صلي عليه، لأنكم أنتم ما تعرفوش تصلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، يا سلام يا سلام على الكلام الحلو، نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، صليت عليه يا أبو العريس، دنت النجوم في يوم ولادته، صليتوا عليه يا قاعدين، دنت النجوم في يوم ولادته. أبو العريس مش مهندس، لا بالسلامة من قبل. طيب صلي، هو انت عارف معنى الاخ ايه؟ ان العريس يسأل عليه ويقول فين اخوي ودمه وابوي. انت الصغير فيهم، انت حسام، تعال اقعد على اليمين، انا خلي ابوك يقعد جنبي. دنت النجوم في يوم ولادته، اضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، حد عارف الضب؟ الجماعة اللي راحوا السعودية، الضب عمل زي السحلية الكبيرة كده، واحد كافر زمان جاب السحلية الكبيرة قوي كبيرة قوي كده كد الورن، وراح ألقاها في حجر النبي وقال له لو آمن لك هذا الضب لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. فنظر النبي إلى الضب وقال يا ضب من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته، إكراما له وإجلالا وتعظيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صليتوا عليه؟ أمال يعني محمد أخوك مجاش؟ محمد أخو العريس؟ يا سلام لما الخوات يحبوا بعض قوي كده، تعرف سيدنا النبي حب أخوه في الرضاعة كيف يا عم الحاج؟ لما نزل عند حليمة السعدية كان يرضع من الثدي اليمين، فخلص اللبن في الثدي اليمين راحت محولها على الثدي الشمال، رفض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول بلسان الحال أنا لبنات اللي في اليمين هم حقي، أما حق أخوي اللي في الشمال تعال دلوك الأخ بيأكل حق أخوه في القراط والقراطين والفدان والفدانين، ويأكل ويأكل حق أخته. سيدنا النبي اللهم صلي عليه ما كلش حق أخوه في شوية لبن يشربهم، لأن دول حق أخوه في الثدي الشمال وانت واكل حق أختك في المراس. يا سلام، مرضيها بكام؟ اسمع بعد ما تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدي يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان، لما ضلعت يا سيدي يا رسول الله على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. طب احنا في ختام الخطبة نوصي العريس ونقول له يا عريس صلي على سيدك الحبيب عليه الصلاة والسلام، اللي قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال رفقا بالقوارير، وقال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه بيقول في الآيات في سورة الروم رب العالمين قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا بكرة راحة وبعد بكرة إيه؟ الفرح. روح ربنا يقرب البعيد يا رب. طب انت كنت عايز تقول حاجة للضيوف، العريس عايز يبعث لكم حاجة كده على الهواء مباشرة، نقولها ونكمل تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر من سابي، جاءوا بالشوق على حفل فاجزهم الجنة يا باري. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا، عقبال أولادكم جميعا إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا. العريس عم يقول لكم أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا يعني ظهروا كالنهر المنسابي، النهر ايه اللي جاي، وبعد النهر المنسابي يا دكتور، بعد يا باش مهندس، فبدوا كالنهر المنسابي جاءوا بالشوق على حفل فاجزهم الجنة يا باري. يعني انتوا جايين بالشوق على حفل المهندس الكبير على ولد المهندس الصغير، خلي بالك من الكلام، جاءوا بالشوق على حفل فاجزهم الجنة يا باري. يعني النهاردة العريس بيدعي لكم بالجنة، والنهاردة العريس في ليلة سيدنا النبي وليلة ميلاد حضرة النبي بيدعي لكم بالجنة. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب، أبعثوا ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية البراهمة، ومن جميع عائلات قرى مركز ومدينة قفط، ومن جميع عائلات محافظة جنة تماما، كل المحافظات الجنوبية كالأقصر وأسوان، كل المحافظات الشمالية سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة وكفر الشيخ والأسكندرية، كل المحافظات حتى الاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية عامة ودولة قطر خاصة التي يعمل بها معالي المهندس أحمد عباس نصر الدين، كل الحاضرين، كل القيادات اللي شرفتنا هنا، أرى جميع القيادات، جميع الناس موجودة هنا في هذا الحفل عند عائلة الجنيدية آل الميال. بارك الله في حضوركم، كل الناس اللي شرفتني وحضرت عندنا، أسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم، وأسأل الله أن يترد لكم في الأفراح، وأسأل الله كل خطوة خطوتموها علينا زي ما ادعى لكم العريس تخطوها في جنات رب العالمين، قولوا أمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لعائلة الجنيدية، عامه آل الميال، عامه عمنا المهندس أحمد عباس نصر الدين خاصة، أسأل الله أن يبعد عنك الحاسدين، قول أمين، ويبعد عنك وعن أهل بيتك الحاقدين، ويبعد عنك وعن أهل بيتك الساحرين، ويبعد عنك وعن أهل بيتك اللي يضروه واللي يؤذوه واللي يحفروا من وراك، أسأل الله أن يبعد عنك الحاسدين والحاقدين والخبصين اللي ما عندهمش دين، ويجعل بيتك عامر بذكر الله وعامل بالأفراح إلى يوم الدين، قول أمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس، كل حد هنا في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه، اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين قولوا آمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين قولوا آمين، استر نساءنا ونساء المسلمين قولوا آمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين قولوا آمين، أصلح شبابنا وشباب المسلمين قولوا آمين. في ليلة ميلاد حضرة النبي ما تحرمناش من رؤية النبي، اللهم لا تحرمنا من رؤية النبي في المنام، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا ممن يظهرون ويرون الحبيب المصطفى في المنام، آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل ما ألقي السلام عليكم، العريس وإخواته محمد وحسام يحبوا على رأس أبوهم ويد أبوهم، لأن خلي الكبير الأول، خلي العريس الأول، كلكم بتتسابقوا ما شاء الله، هنا التسابق إن يحب على رأس الأب ويحب على يد الأب، ودي أخلاق الصعيد اللي احنا بنتشرب بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شاعر. انت شاعر؟ لا هو خلي بالك، كان في واحد شاعر بيهاجمني من اسيوط عندنا، والله من اسيوط زيه بيهاجمني. انت شاعر ولا مبتهل؟ لا مبتهل. انت مبتهل عشان والشعراء يتبعهم الغول. تعال. تفضل.